يعني في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف، هل يجوز الإنسان يصلي وهي أمامه؟ هل يعني فيها كراهة؟ يعني يصلي إلى هذا الكرسي؟ هاي الكراسي الفتح صليف، يعني يصلي إلى هذا الكرسي؟ نعم، يجعلها يعني يجعل الكرسي في سترة أو في قبلة، لكن عليها مصحف. هذا ما كان ذلك، ولذلك أنا حبيت نفهم مشوار يصلي من الكرسي فهو أولى من الأرسي وعليه مصحف. فلو كان هناك خزانة فيها مصحف يختلف السؤال ولا هو هو؟ لا، الصورة راح تختلف، يعني في الخزانة مثلا ممكن تأجب عن السؤال ريح بالك. كان في الخزانة لا يختلف. مو شايفين احنا في المساجد؟ نعم، في خزن ملاني مصاحف. نعم، يختلف السؤال ولا بيطبي أرضه؟ لا ما بختلف. إذا المقصود إن الصلاة إلى المصحف، مش مقصود الكرسي، مقصود إلى المصحف. فسواء كان هذا المصحف على كرسي أو كان في جرد في رف مثلا. أنا بدي أستوضح حتى أعرف الجواب، شو الواضع على هذا السؤال؟ لأنه المسلمين يعلمون أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن ما في دفتي المصحف هو كلام الله. يا شراء، السؤال السابق سواء كان مصحف على الكرسي أو عن الخزان الرفري أمامنا يختلف فيما لو قيل أنه هل يجوز الصلاة إلى كلام الله عز وجل ولا ما يختلف؟ هو المقصود يا شيخ أنه هل يجوز أنه الصلاة والسجود أمام كلام الله أم لا يجوز؟ يعني هذا هو مختصر الثاني، وهذا اللي نحن ماشيين فيه. هذا اللي ماشيين فيه، ما دام أنه كلام المسطور المصحف هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فلا شك أنه يجوز. يا ترى الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله هل يجوز، ولا الصلاة إلى الكعبة التي هي بيت الله كان حجر عذلك من صلي إليه، أولى أن تكون الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله؟ هذا السؤال يجبنا إلى سؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.